الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون إن لله 99 اسماً، من أحصاها دخل الجنة. وفي القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله اسماً أعظماً. فما اسم الله الأعظم؟ بعضهم قال الحي القيوم، وهناك اجتهاد مقبول أن اسم الله الأعظم هو الاسم الذي يتعلق بحالك. فالمريض اسم الله الأعظم له الشافي، والفقير اسم الله الأعظم له المغني، والمظلوم اسم الله الأعظم له العدل، والمقهور اسم الله الأعظم له الناصر. وقد ورد أن الرب اسم الله الأعظم لأنه أقرب الأسماء الحسنى إلى الإنسان. لذلك قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. الحقيقة نظام الأبوة من أكبر الآيات الدالة على عظمة الله، أن إنسان سعادته بسعادة ابنه، طمأنينته بطمأنينة ابنه. نظام الأبوة يدل على الله. إنسان يتمنى أن تسبقه، يتمنى أن تتفوق عليه، لا يسعده إلا سلامتك وسعادتك. لذلك قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. يعني لو تصورنا أن مؤسسة ضخمة أرادت تعيين موظف، فهذا الموظف يخضع للتجريب. في هذه الفترة التجريبية تحصى عليه أخطاؤه، فإذا كانت بحجم غير مقبول رفض. لكن لو أن مدير المؤسسة أراد أن يكون ابنه هو الموظف، ما الذي يحصل؟ ليس القصد هنا إحصاء الأخطاء، ليس القصد هنا إحصاء الأخطاء، ولكن القصد أن يربى. فعند كل خطأ يوجه، يعلم، يحاسب. هذا شأن الأب. فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين، ما معنى كلمة رب؟ بالمعنى البسيط الأولي البديهي أن الأب يهيئ لأسرته بيتاً، يهيئ لهذا البيت أساساً، يهيئ لهذا البيت أجهزة، يهيئ لهذا البيت طعاماً وشراباً. إن رأى ابنه مريض يسارع إلى معالجته، ويشرف على إعطاء الدواء، وإن رأى بيد ابنه حاجة ليست له يسأله، يحقق معه، قد يعاقبه، قد يؤدبه. يعني أبسط شرح لمعنى الرب هو الأب الحاني على أولاده، يهيئ المسكن والحاجات والطعام والشراب والمدرسة والغرفة الخاصة والتوجيه والتعليم والمحاسبة والتربية والعقاب أحياناً والمكافأة أحياناً والتكريم. إذاً يمكن أن نفهم معنى اسم الرب ببساطة: من أب حاني، من أب عالم، من أب رحيم، من أب يسعى لإمداد أولاده بكل ما يحتاجون، ويسعى لتربية أجسامهم وتربية عقولهم وتربية نفوسهم وتربيتهم تربية اجتماعية وتربيتهم تربية بدنية وتربيتهم تربية جنسية. هذا الأب الحاني العالم الرحيم الذي لا يقلقه إلا مصير أبنائه، لا يقلقه إلا سعادتهم، إلا إيمانهم، إلا سموهم. يمكن أن نفهم معنى هذا الاسم الذي يمكن أن يكون اسم الله الأعظم من مفهومات الأبوة والبنوة. لذلك ليس عجيباً أن يأتي نظام الأبوة آية دالة على عظمة الله: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم: سلام قولاً من رب رحيم، بلدة طيبة ورب كريم. ولعل هذا الاسم هو أقرب الأسماء الحسنى إلى الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يربينا، يربي أجسامنا ويربي نفوسنا ويربي عقولنا عن طريق آياته الكونية، وعن طريق آياته التكوينية، وعن طريق آياته القرآنية. لو أردنا أن نختار مخلوقاً من أتفه المخلوقات على الإنسان، البعوضة. البعوضة في رأسها 100 عين، في فمها 48 سناً، في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، كل جناح له قلب، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. من أدق معاني الربوبية أن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه. هي بحاجة إلى أن ترى الأشياء لا بألوانها ولا بأحجامها ولا بأشكالها، بحاجة أن ترى الأشياء بحرارتها. أعطى الله البعوضة جهاز استقبال حراري، حساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية. من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هدى، أعطاها جهاز استقبال حراري، أي جهاز رادار. أعطى البعوضة جهاز تحليل للدم، ما كل دم يناسبها، تحلل الدم أولاً ثم تمتصه ثانياً. وقد ينام أخوان على سرير واحد، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني لم يصب بشيء. أعطى البعوضة جهاز تمييع للدم، لأن لزوجة دم الإنسان لا يسري في خرطومها، في جهاز تمييع. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى البعوضة جهاز تخدير لئلا تقتل في أثناء امتصاص الدم، تمتص الدم وتطير وتبتعد، ينتهي مفعول التخدير فيشعر الإنسان بوخز في يده، فيتوهم أنها على يده فيضربها وهي في سماء الغرفة تضحك عليه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاها جهاز تحليل، أعطاها جهاز تمييع، جهاز تخدير، جهاز استقبال حراري. في فمها 48 سناً، في رأسها 100 عين، في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح. الآن في خرطومها 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. وفي أرجلها محاجم إذا وقفت على بلور، على سطح أملس، على الضغط. وفي أرجلها مخالب إذا وقفت على سطح خشن. من ربكما يا موسى؟ قالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقس على ذلك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أعطاك عينين من أجل أن تدرك البعد الثالث، بعين واحدة ترى الطول والعرض، بعينين ترى البعد الثالث، أعطاك أذنين من أجل أن تعرف جهة الصوت. قد ينطلق بوق مركبة من على يمينك، يدخل هذا الصوت إلى الأذن اليمنى قبل اليسرى بفارق واحد على 1620 جزء من الثانية. في بالدماغ جهاز يكشف تفاضل الصوتين فيكتشف أن البوق من الجهة اليمنى، فيعطي الدماغ أمراً بالانتقال إلى الجهة اليسرى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لكل شعرة وريد وشريان وعضلة وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية. من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في شبكية العين 130 مليون وصي ومخروط، 130 مليون بميلي وربع، يعني بواقع 100 مليون مستقبل ضوئي في كل ميلي متر مربع، من أجل أن تميز بين 8 ملايين لون. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جعل في ماء العين مادة مضادة للتجمد، جعل الدماغ يتألف من 140 مليار خلية استنادية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الحديث عن الجسم والله يستغرق سنوات وسنوات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دقق في معنى الربوبية، أعطى كل شيء خلقه، يعني هذا في الإنسان. الإنسان عظمه ينمو ويصل إلى الحد المناسب ويتوقف النمو. يعبر العلماء عن هذه الحالة بنوم الخلية العظمية. يكسر العظم بعد 70 سنة، تستيقظ الخلية العظمية وترمم هذا الكسر. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لم يجعل لك في الشعر أعصاب حس، وإلا أنت مضطر إلى أن تذهب إلى المستشفى وتخدر تخدير كامل كي تحلق شعرك. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نحن نفهم الأشياء فهم سطحي، لو تعمقنا في خلقنا لرأينا عظمة الله عز وجل. معنى الرب أعطاك كل ما تملك. الطفل الصغير ليس في حليب أمه حديد، جعل الله في طحال المولود كمية حديد تكفيه سنتين إلى أن يأكل. أعطى الطفل الرضيع منعكس المص لمجرد أن يولد، يلتقم ثدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحب الهواء فيأتيه الحليب. جهازه الهضمي ممتلئ بمادة شحمية عند الولادة، في أول يومين لا يأتيه الحليب، يأتيه مادة مذيبة للشحم. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الحديث عن هذا الموضوع لا ينتهي، لكن ما معنى الرب؟ أعطاك كل ما تستطيع، كل ما تحتاجه من أجهزة، من أدوات، من وسائل، من نسج، من خصائص. يعني في بالقلب شريان ليس له وظيفة واضحة جداً، وظيفته الواضحة عند انسداد بعض الشرايين يؤخذ هذا الشريان ويوضع كقطع غيار للقلب. والله الحديث بموضوع خلق الإنسان لا ينتهي، لكن معنى الرب أنه أعطاك كل ما تحتاج. قال ثم هدى، هداك إلى مصالحك. إن أنت ماشي لئلا تقع، أودع في أذنك الوسطى جهاز توازن. جهاز التوازن 3 قنوات، فيها سائل وفي أشعار فوق السائل، فأنت إذا ملت يمنة السائل يبقى مستوياً بمس الجدار المائل، تتحسس الأشعار تعيد وضعك. لولا جهاز التوازن ما في إنسان يمشي على قدمين أبدا. والدليل لن تستطيع أن توقف الميت على قدميه، فقد التوازن. أنت بالتوازن لك أرجل لطيفة صغيرة، لولا جهاز التوازن لاحتجت إلى قاعدة استناد واسعة جدا. والدليل في بعض المحلات الأقمشة يضعون تمثال لامرأة، انظر إلى القاعدة 70 سنتي، من أجل أن يبقى هذا الجسم منتصب يحتاج إلى قاعدة استناد واسعة جدا. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني في قرص لحمي ينزل مع الجنين، في هذا القرص شيء لا يصدق، تجتمع في هذا القرص دورة دم الأم مع دورة دم الجنين ولا يختلطان، ولكل دم زمرة. ومعلوم عند الأطباء أن الدم إذا جاءه دم من زمرة أخرى ينحل فوراً. لو أن الدم دم الأم ودم الابن اختلطا لماتت الأم والجنين فوراً، لا يختلطان، بينهما غشاء. هذا الغشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل، يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين. أعطى كل شيء خلقه، يأخذ من دم الأم. طبعاً لما أخذ الأكسجين قام الغشاء العاقل بدور جهاز التنفس، أخذ السكر وضعه في دم الجنين قام بدور جهاز الهضم، أخذ الأنسولين وضعه في دم الجنين قام بدور البنكرياس. صار بالجنين في سكر وأكسجين وأنسولين، يحترق السكر عن طريق الأكسجين بوساطة الأنسولين بتشكل طاقة حرارة، فالجنين حرارته 37. ناتج الاحتراق ثاني أكسيد الكربون، يأتي الغشاء العاقل يأخذ هذا الثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يضعه في دم الأم، فجزء من تنفس الأم ثاني أكسيد كربون جنينها، يأخذ عوامل مناعة الأم يضعها في دم الجنين، فكل الأمراض التي أصيبت بها أمه هو محصن منها. يأخذ من دم الأم الحاجات الغذائية الدقيقة، يعني البروتين، الشحوم، الفيتامينات، المعادن، أشباه المعادن، وكأنه عالم من علماء التغذية، وهذه النسب تتبدل ساعياً وينفذها. لذلك سماه الأطباء الغشاء العاقل، ولو سلم أمر الغشاء العاقل إلى مجموعة أطباء في قمة التفوق لمات الجنين في ساعة واحدة. الآن الطفل بحاجة إلى مادة معينة ليست في دم أمه، الأم تشتهي طعاماً فيه هذه المادة، شهوة الأم الحامل حاجة ابنها إلى بعض الأغذية. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت فهماً لدقائق آيات الله في خلقه كلما ازددت تعظيماً لله عز وجل وخشية له وخضوعاً له. وإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. أعطى الخلق الكامل، يعني البعوضة فيها 100 عين، الحوت وزنه 150 طن، 50 طن دهن، و50 طن عظم، و50 طن لحم، ويستخرج من الحوت 90 برميل زيت سمك، ويرضع وليده 300 كيلو بكل رضعة، 3 رضعات طن حليب هذا الحوت. أعطى كل شيء خلقه، من بعوضة فيها أجهزة متنوعة إلى الحوت الأزرق الذي يزيد وزنه عن 150 طن. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أنت حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض تجد نفسك أمام عظمة الله، وكأن التفكر في خلق السماوات والأرض أقرب طريق إلى الله وأوسع باب تدخل منه على الله. ولا تنسى هذه الآية: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآن موضوع المتابعة، انظر إلى الأب الكامل العالم الرحيم الحاني، كيف أنه يتابع أولاده؟ متى جاء؟ متى خرج؟ من صديقه؟ لماذا تأخرت؟ المتابعة. ماذا قال الله عز وجل عن هذه المتابعة؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ صور الطبيب مر على مريض، طلب التحليل، الضغط مرتفع، يعطي توجيه أوقفوا الملح، يرى أنه في فقر دم، يعطي توجيه بإعطائه أدوية فيها حديد مثلاً. فدائماً الطبيب يتابع حالة المريض، وكل نقص أو زيادة أو تطرف في التحليلات في قرار يتخذه. نعم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ هذه هي التربية. ومرة ثانية، اسم الرب هو أقرب الأسماء الحسنى إلى الإنسان، لأن الإنسان الأب يعني أب. لكن مرة كنت في الطريق أمشي فإذا بإنسان يصيح بإنسان آخر، قال له إذا ما له أب ما له رب؟ له رب؟ الله يربينا جميعا ونحن في العناية المشددة إن شاء الله. الآن في معنى آخر للربوبية، الله خالق كل شيء وحده، هنا معنى جديد، الله عز وجل يتفرد بالخلق، ولا خالق إلا الله. الله خالق كل شيء خلق، وهو على كل شيء وكيل تصرف. لذلك سيدنا هود قال فكيدوني جميعا، متحديا، ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى يتفرد بالخلق وبالتصرف. والقاعدة الدقيقة جدا أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. وفي هذا الكون آيات باهرات دالة على قيوم الأرض والسماوات. إذن الله عز وجل له أسماؤه الحسنى وصفاته الفضلة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآن من معاني الربوبية، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ سيدنا إبراهيم، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من هو الله رب العالمين؟ قال الذي خلقني فهو يهدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. هذا هو الرب. لذلك لا يليق ولا يقبل ولا يعقل أن تعبد غير الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولعل اسم الرب اسم الله الأعظم، بل إن اسم الله الأعظم هو الاسم الذي أنت في أمس الحاجة إليه. فالفقير اسم الله الأعظم له، المغني، والمظلوم اسم الله الأعظم له، العدل، والضعيف اسم الله الأعظم القوي، والمهزوم اسم الله الأعظم الناصر، والجاهل اسم الله الأعظم العليم. فأنت في أي حاجة تحتاج إلى أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لذلك أيها الإخوة، الرب هو الذي يربي عباده، يربي أجسامهم ويربي نفوسهم، ويهديهم إلى مصالحهم ويهديهم إليه عن طريق الوحي، ويهديهم بالتوفيق، ثم يهديهم إلى الجنة، يهديهم إلى مصالحهم بالأجهزة والخصائص التي منحوا إياها، ويهديهم إليه بالوحي، ويهديهم بالتوفيق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ثم يهديهم إلى الجنة. لذلك أيها الإخوة، معرفة أسماء الله الحسنى جزء أساسي من عقيدة المسلم، بل هو من أبرز خصائص عقيدة المسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، اسم الرب مناسبة للحديث عن موضوعات مهمة جدا، فلأن الله سبحانه وتعالى يربينا يسوق لنا من المصائب ما يحملنا بها على التوبة، ومعنى قول الله عز وجل تاب عليهم ليتوبوا، من معاني هذه الآية أنه ساق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة. ومعنى قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال علماء التفسير النعم الظاهرة ظاهر صح، المال، الأهل، الأولاد، المأوى، العمل، السمعة، وباطنة المصائب. فهم الظاهرة سهل جدا، لكن فهم النعم الباطنة يحتاج إلى تأمل. فالإنسان يحب سلامته وسعادته، ويحب كل شيء إيجابي، لكنه بفطرته يتألم من النقص في المال والأنفس والأولاد. فلذلك يحتاج المؤمن ليفهم حقيقة النعم الباطنة، ولأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين يربينا، يربي أجسامنا ويربي نفوسنا، فكيف نفهم النعم الباطنة؟ لا بد من مثل يوضح الحقيقة. تركب أنت مركبتك، في لوحة البيانات تألق ضوء أحمر، تألق ضوء أحمر، تألق أو لم يتألق ليست هي المشكلة، تألق حتماً ورأيت تألقه رأي العين، لكن المشكلة لماذا تألق؟ لماذا تألق؟ تكمن المشكلة في فهم تألقه لا في إثبات تألقه، رأيته بعينك. وهذا ينسحب على ما يجري في العالم اليوم، معرفة الحدث سهلة جداً، لكن تأويل الحدث تحتاج إلى إيمان. ما يجري في العالم الآن مع التواصل الإعلامي وثورة المعلومات، والأرض أصبحت كانت خمس قارات فأصبحت قارة واحدة، فأصبحت بلداً واحداً، فأصبحت مدينة واحدة، فأصبحت قرية واحدة، فأصبحت بيتاً واحداً، فأصبحت غرفة واحدة. الآن الأرض كلها سطح مكتب. ما يجري في العالم بأي مكان بالعالم تراه رأي العين بعد ثواني. إذاً في ثورة معلومات، الآن البطولة ليس في التأكد من صحة الخبر تراه بعينك، الآن البطولة في فهم الخبر، في تحليله. المؤمن يملك تحليل دقيق جداً بحسب الوحيين الكتاب والسنة. فأنت راكب مركبتك وتألق ضوء أحمر في لوحة البيانات، تمام. لماذا تألق؟ إن فهمته تألقاً تزييناً وتابعت السير، احترق المحرك وتعطلت الرحلة وتعطل الهدف ودفعت مبلغاً كبيراً جداً لإصلاح المحرك. وإن فهمت التألق تألقاً تحذيرياً أوقفت المركبة وأضفت الزيت وتابعت الرحلة وتحقق الهدف. كم هي المسافة بعيدة بين أن تفهم الضوء فهماً تزيينياً أو أن تفهمه فهماً تحذيرياً؟ لذلك قالوا: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. يعني أكبر مصيبة أن تأتي المصيبة وأن تفهمها فهماً على خلاف ما أراده الله عز وجل. لذلك من الموضوعات اللصيقة باسم الرب فهم المصائب، لأنه رب العالمين، لأنه يربينا، لأنه خلقنا للآخرة، لأنه خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، لأن هذه الدنيا أحقر من أن تكون مكافأة لإنسان أو عقاباً لإنسان. والدليل أن هؤلاء الذين شردوا عنه شرود البعير يقول الله في حقهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ولأن من سياسة الله جل جلاله في معاملة عباده أنه يبدأ بهدايتهم عن طريق الهدى البياني، توضيح. وأكمل موقف في هذا الهدى البياني أن تستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم تستجب في تأديب تربوي هي المصائب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. تماماً كالطبيب حينما يخير المريض الذي أصيب بالتهاب معدة حاد، قال له بالحمية الصارمة تشفى، فإن لم تتبع هذه الحمية الصارمة لا بد من عمل جراحي. والإنسان حينما يستجيب لله وللرسول إذا دعاه الله لما يحييه تزول عنه احتمالات المصائب، انتهى الأمر. الدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني الإنسان حينما يحقق وجوده تنتهي المعالجات، أما إذا لم يستجب الآن يخضعه الله لمرحلة أقسى، يخضعه الله للتأديب التربوي. لذلك: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن لم يستجب في حالة ثالثة قل ما ينجو منها الإنسان: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا الإكرام الاستدراجي. فإن لم يستجب كان القصم. هدى بياني، الموقف الكامل الاستجابة، تأديب تربوي الموقف الكامل التوبة، إكرام استدراجي الموقف الكامل الشكر. فإن لم يستجب كان القصم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك أفضل ألف مرة أن تكون خاضعاً للتأديب الإلهي من أن تكون خارج التأديب الإلهي. إن كنت خاضعاً للتأديب الإلهي فهناك خير كبير ينتظرك. إذا أحب الله عبده ابتلى، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتنى. أخواننا الكرام، فهم المصائب يحتاج إلى إيمان، فهم المصائب يحتاج إلى إيمان. لذلك قالوا: مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. الله عز وجل يدفعنا إلى بابه، يسوق لنا من الشدائد ما يدفعنا إلى بابه. تاب الله عليهم، أي ساق لهم من الشدائد، تاب الله عليهم ليتوبوا. في آية: تابوا فتاب الله عليهم. إذا جاءت توبة الله بعد توبة العبد فهي قبول التوبة، وإذا جاءت توبة الله قبل توبة العبد فهي سبب التوبة. لذلك حينما تفهم على الله حكمته تكون قد قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله عز وجل. حينما تفهم حكمة المصائب. يعني ما من عثرة في بعض الآثار، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. يعني الله عز وجل غني عن تعذيبنا، غني عن أن يسوق لنا الشدائد، لكن النبي الكريم يقول: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. وأنا أؤكد لكم أنك إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه جمعاً غفيراً، اعتقد جازماً أن عدداً كبيراً من هؤلاء كان إقباله على الله عز وجل عقب معالجة حكيمة. ومعنى مصيبة أن الله سبحانه وتعالى خبير بهذا الإنسان، يعرف نقطة ضعفه. فالذي عنده مال وفير لا يتأثر بفقد المال، قد تخدش كرامته. والذي يحتاج إلى أشد، يحتاج أشد الحاجة إلى المال، قد يكون نقص المال أحد وسائل تأديبه. فينبغي أن تفهم على الله حكمته، وأنك إذا فهمت على الله قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله. لذلك مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. أحياناً لك عند الله مرتبة عملك لا يكفي كي تنالها، عملك لا يكفي كي تنالها. إذاً لا بد من أن يسوق الله لك من بعض الشدائد حتى يرفع مقامك عنده. إذاً للمؤمنين الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، دفع إلى باب الله ورفع لمقام المؤمن عند الله. لكن مصائب الذين شردوا عنه مصائب ردع أو قصم، ردع أو قصم. هؤلاء زمرة أخرى. أما الأنبياء مصائبهم مصائب كشف، يعني في كمالات بأنفسهم لا يمكن أن تظهر إلا عن طريق الشدائد، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى على قدميه إلى الطائف 80 كيلومتر ليدعوهم إلى الله، فبالغوا بتكذيبه وبالسخرية منه وأغروا صبيانهم أن ينالوا منه، حتى سال الدم من قدميه الشريفتين، وحتى ألجأوه إلى حائط. وهنا قال: رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العطة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. ومكنه الله من أن ينتقم. جاءه ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب الذين شردوا عن الله مصائب ردع أو قصم، مصائب المؤمنين مصائب دفع أو رفع. مرة ثانية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة ظاهرة وفهم سهل، لكن النعم الباطنة تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى إيمان كي تفهمها. الشيء الآخر أيها الإخوة، أي دقيقة جدا، يقول الله عز وجل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة. ربنا دقق، لولا أرسلت إلينا رسولا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. في الآية الكريمة المصيبة رسالة، والآن بالسياسة المعاصرة في رسائل غير كتابية وغير شفهية. يعني يصير عرض عسكري، يقال هذا العرض العسكري رسالة إلى دول الجوار أحياناً. في الآن بالسياسة المعاصرة في رسائل كثيرة جداً، عمل معين سحب سفير فرضاً بسموه رسالة. هلأ يجب أن نفهم فهماً عميقاً أن ما يسوقه الله عز وجل لعبده المؤمن من مصائب هو في الحقيقة رسالة، والدليل هذه الآية: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ونكون من المؤمنين، وفي آية من قبل أن نذل ونخزى. هذه الآية دقيقة جدا، إنها تعني أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذه الآية تبين أنه من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أوضحها بمثال: لو أن طالب الصف الرابع الابتدائي قال لأبيه مرة: أريد أن أترك المدرسة، والمثل يعني تركيبي، فالأب ببساطة ما بعدها بساطة قال لابنه: كما تريد يا بني. هذا ثاني يوم ما في مدرسة، ما في وظائف، ما في أستاذ، ما في شدة، ما في قسوة، ما في تكليف، ما في رسالة للأب: تعال لنبحث تبحث معنا مشكلة ابنك. شعر أنه أفضل من أي شاب، أفضل من أي طفل آخر في الأرض. نشأ على العطالة والبطالة وارتياد الملاهي ودور السينما وصحبة الأرازل، فلما تقدمت كبرة لا عمل ولا وظيفة ولا شهادة ولا زوجة ولا بيت، أم حقد على والده. قال له مرة: يا أبتي، لما قلت لك أريد ألا أدرس لما لم تضربني؟ لما لم تسق لي بعض الشدة؟ لذلك يوم القيامة حينما يكشف الله لنا سر هذا القضاء والقدر الذي ساقه لنا ليحملنا على طاعته والإقبال عليه والنجاة من النار، لذابت نفوسنا محبة له. لذلك العبرة أن تعرف حكمة المصيبة. ومرة ثالثة: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. يعني كل شيء الإنسان يصيبه في حكمة ما بعدها حكمة، فبطولة الإنسان أن يحسن فهم المصيبة، لأنه إذا أحسن فهمها استفاد منها، وإن لم يحسن فهمها لم ينتفع بها. لذلك يقول لك: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. هذا فهم غير صحيح للمصيبة. يعني كثير في يصير مشكلات في بعض البلاد، الله عز وجل قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وفي آيات كثيرة جدا: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. البطولة أن تملك التفسير القرآني لما يجري. الآن في تحليلات لا تنتهي، ودراسات للأحداث، وتأملات وتصورات وطروحات ما أكثرها. بطولتك كمؤمن أن تعتمد التفسير القرآني. ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بالمناسبة إخواننا الكرام، الآيات القرآنية المتعلقة بالمصائب لفظاً ومعناً تقترب من 100 آية في القرآن، في كتاب الله، في وحي السماء. ينبغي أن نفهم على الله حكمته من الشدة، وأحيانا الشدة سبب النجاة، وفي بعض الحكم ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا فهمت الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا فهمت الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. لذلك بطولة المؤمن أن يفهم حكمة المصائب عندئذ، بدل أن يحقد، بدل أن يتألم، بدل أن يسحق، بدل أن يصاب بالإحباط، يستبشر ويتفاءل ويتحرك. الآية التي بعدها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. اعتقد يقينا أن الله غني عن تعذيبك، وما يفعل هذا الإله العظيم الرب الكريم خالق السماوات والأرض بعبد ضعيف؟ ما يفعل بهذه المصيبة التي يسوقها إليك؟ حتى أنه ورد في بعض أحداث السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يقف في الشمس، فسأل لما هذا يقف هنا؟ قال نذر أن يقف بالشمس، فقال مروه فليتحول، فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. الله غني عن تعذيبنا. لذلك في حقيقة بالإسلام خطيرة جدا، لا يمكن أن تكون المشقة مطلوبة لذاتها إطلاقا. يعني صباحا في أيام الشتاء القارس، في صنبور ماء بارد لا يحتمل، وصنبور ماء ساخن، صنبور ماء ساخن، تقول أنا بدي أتوضأ بالماء البارد حتى يكبر أجري، ما لك أجر، لأن المشقة في الإسلام ليست مطلوبة لذاتها. توضأ بالماء الدافئ. تقول أنا حسافر على الحج مشي حتى يتضاعف الأجر، ما لك أجر. لما كان الحج طريقه الوحيد هو المشي أو ركوب الجمل لك أجر كبير، أثناء الطواف في ازدحام شديد لك أجر كبير، أما حينما تبتغى المشقة لذاتها هذا فهم خاطئ في الإسلام. مروه فليتحول إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. الآن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، الذي يؤمن أن الله بيده كل شيء، وأن الله في السماء إله وفي الأرض إله، وأن الله عز وجل إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وأنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذه آيات التوحيد. ومن يؤمن بالله أن الله فعال، في الأرض إله وفي السماء إله، والأمر كله بيده، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. أنت حينما تؤمن بالله إيماناً دقيقاً وعميقاً تكتشف أن هذه المصيبة وراء في حكمة بالغة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمتها. أحياناً تأتي المصيبة من جنس المعصية، يعني إنسان عليه زكاة مال 11520 ليرة بالضبط، ضغطت عليه زوجته ضغطاً لا يحتمل ليصلح البيت بهذا المبلغ، فاستجاب لها، مركبته أصاب حادث، بعد أن أصلحها الفاتورة بالضبط 11520 ليرة. توافق الرقمين رسالة من الله، توافق الرقمين رسالة من الله. أحياناً تأتي المصيبة متطابقة مع الذنب، إذاً هذا إعلام من الله عز وجل. بالمناسبة لا يمكن لمربي أن يعاقب دون أن يبين. ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمتها. أنت اسأل الله عز وجل: يا ربي ما حكمة هذه المصيبة؟ لكل مصيبة حكمة، ابحث عنها. أما أن تقبل هذا الأمر من دون فهم أو بفهم ساذج، يقول لك قلب لي القدر وظهر المجن، كلام مضحك ما له معنى إطلاقا. قلب لي الدهر ظهر المجن، الأيام يومان، يوم لك ويوم عليك. هكذا شأن الحياة. يعني حينما تفهم المصيبة فهم وثني، فهم بعيد عن فهم الإيمان، فأنت واقع في خطأ كبير. يجب أن تفهم أن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب عباده، فإذا ساق لهم بعض الشدائد فلحكمة بالغة. وينبغي أن نفهم أيضاً أن تقنين الله إن صح التعبير لا يمكن أن يكون تقنين عجز، لا بد من أن يكون تقنين تأديب. تقنين الله حتى في الأمطار، ولو أنهم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آيات كثيرة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فنحن من ألصق الموضوعات باسم الرب المصائب التي يسوقها الله لعباده، والمؤمن في ضوء القرآن الكريم وفي ضوء النور الذي ألقي في قلبه يفهم حكمة الله من المصائب. فإذا فهم الحكمة عاد المنع عين العطاء، والحمد لله رب العالمين.